صدق الله العظيم. وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم. ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم، وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم، واجعله لنا حجة يوم الدين. اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات، وذكرنا بما ضربت فيه من المثلات، وكفر بتلاوته عنا السيئات، إنك مجيب الدعوات. اللهم تقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان، أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان، أو تأويل على غير ما أنزلته، أو تعديل عند تلاوته، أو كسل أو زيغ اللسان، أو وقوف بغير وقف، أو إدغام بغير مدغم، أو إظهار بغير بيان، فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان، وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان، وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان، ولا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان، ونبهنا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان، وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان، وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران، وينم كتابنا ويسر حسابنا وتقسم ميزاننا بالحسنات، وثبت أقدامنا على الصراط وأسنا وتقلنا، وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأكرمنا بلقائك يا ديان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم. اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة، ومصاحبنا في الوحدة، ومصباحنا في الظلمة، ودليلنا في الحيرة، ومنقذنا في الفتنة، واعصمنا به من الزيغ والأهواء وكيد الأعداء. يا رحمن يا رحيم. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة آمالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا، واصبغ ستار عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بستر علوبنا. اللهم اجعل تقواك زادنا، والثقة بك ذخرنا واعتقادنا، وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه، ونور ما تلوناه، بروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشائخنا، ولأرواح جميع المسلمين. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.